بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، العبادة أصلها الذل، ولذلك يقال طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. والأصل أن الأمر بالعبادة إذا جاء في القرآن فهو أمر بالتوحيد. قال ابن عباس: واعبدوا الله أي وحدوه. فالله لا يرضى أن تعبده وتعبد معه غيره، فإذا أمرك بعبادته فهي العبادة التي يحبها، وهي العبادة التي تخلص فيها له. وعلامة ذلك قال ربي: ولا تشركوا به شيئا، أن تتجنب كل أنواع الشرك. وشيئا نكر في سياق النهي فتعم. تعم ماذا؟ تعم المعبودات، فلا تعبد صنما ولا غيره، وتعم أصناف الشرك، فلا تشرك شركا أصغر ولا شركا أكبر. وقد نبه على هذا البيضاوي في تفسيره. وبعد أن أمر الله بحقه قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، أحسنوا إحسانا بالوالدين. فأمر به وأكده وقرنه بتوحيده. قال ابن كثير: قرن بر الوالدين بتوحيد الله أو بحق الله كثيرا في القرآن، في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا يدل على أن أهم حق بعد حق الله هو حق الوالدين، فلا تقدم عليه حق غيرهما. قال سبحانه: وبذي القربى، والمقصود بالقربى القريب من جهة النسب، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فقريب النسب من قبل الأب أو الأم يسمى ذي القربى. وكل من كانت بينك وبينه قرابة ولو بعيدة دخل في هذا الاسم. قال تعالى: واليتامى، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. وقدم اليتيم على المسكين لحاجته مع صغره وعجزه عن أن يجمع شيئا مما يحتاجه. ثم قالوا: المساكين، والمساكين هم من أسكنتهم الحاجة وأسكنهم الفقر، فنعوذ بالله من الفقر، فالفقر يسكت والغنى ينطق. فالإنسان إذا احتاج ذل، والمساكين أقوام أسكنتهم الحاجة فلم يجدوا حوائجهم وحوائج من يعيلون، فاشتغلوا بأنفسهم عن غيرهم. وكون الإنسان يجد كفايته ويعبد ربه وينصر دين ربه، هذا من أعظم الغنى. ثم قال: ربي وربكم والجار ذي القربى. من الجار ذي القربى؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنها قرابة مكان، فالجار ذي القربى أي الجار القريب من دارك، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني أنها قرابة دين، فالجار ذي القربى هو الجار المسلم، وهذا قول نوف الشامي. ولا شك أن أهم جار تكرمه هو الجار المسلم القريب، ثم الجار المسلم، ثم الجار القريب ولو كافر، فكلهم لهم حق لكن يتفاوت. قال تعالى: والجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ من يقول؟ ها؟ أحسنت، اختلفوا على قولين. القول الأول قول ابن عباس وهو الجار البعيد مكانا من دارك، مجنب يعني بعيد. والقول الثاني الجار غير المسلم اليهودي والنصراني، لأن الذي يسكن عند المسلمين هم أهل الذمة من اليهود والنصارى، وهذا قول نوف الشامي. وروي عن ابن عباس قولا ثالثا أنه قال الجار الجنب أي الذي على جنب بيتك، عن يمينك عن شمالك أمامك خلفك، هذا الجنب يعني لجنبك، وبالتالي فهذا أقوى من القريب. فقد يكون جار قريب لكن ما هو بجنبك، لا يلاصق بيته جدارك، لا يلاصق بيته جدارك، فيكون أبعد. قال تعالى والصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب؟ قال علي بن مسعود هي الزوجة، هي التي صحبتك في جنبك. فالإنسان إذا كان على جنب كانت زوجته ملازمة له. القول الثاني الصاحب بالجنب أي الرفيق، وهذا روي عن ابن عباس وقال به عكرمة، وذلك لأن رفيقك وصديقك هو جنبك الذي تعتمد عليه، فيصحبك جنبا لجنبك ويكون عونا لك. القول الثالث أنه الرفيق في السفر، ليس مطلق الرفيق لكن الرفيق في خصوص السفر، لأنها هنا تعظم الرفقة مع الخوف وطول المسافة وانقطاع المعين، تجد أن رفيقك في السفر هو أعظم من له حق عليك. وهذا روي عن ابن عباس وهو قول قتادة. القول الأول رواه ابن جريج عن ابن عباس، والقول الثاني رواه مجاهد عن ابن عباس. القول الرابع قول ابن زيد، ماذا قال؟ قال الصاحب بالجنب هو الذي يلصق بك رجاء خيرك. أقوال ابن زيد فيها فيها غرابة كما قلنا كثيرا، غريبة عن أقوال بقية المفسرين. يقول الصاحب بالجنب الذي يلصقك في جنبك، يلصقك في ظهرك رجاء خيرك، يلصق فيك حتى تعطيه أو تضيفه أو نحو ذلك، هذا له حق، حق أنه سقط عليك. ومن عظيم حق السائل عليك أنه ما وجد أحد يقضي له حاجته إلا أنت فطلبها منك، فدل على أنه وثق بك ويأس من غيرك، فكن محل ثقة من وثق بك ولزمك رجاء خيرك. وقد يلزمك طالب علم رجاء علمك. فتعتني به لأنه الصاحب بالجنب الذي صاحبك ولازق بك يريد أن تصحبه بحقه وهو حق العلم. فلا تترفع على طالب العلم ولا تترفع على السائل الذي يلزق بك، لا تترفع، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بل احمد الله أن جعل الله حوائج الناس تقضى بأمر الله على يدك، احمد الله، فالله استعملك في أن تقضي حوائج عباده. قال ربي وابن السبيل، ابن السبيل أي الملازم للطريق وهو المسافر. فإذا قال ابن السبيل يراد أنه من شدة ما لازمه نسب له كأنه ابن له. احنا احيانا نقول هذا ابن فلان، ليس بابنه، انا اعرف ليس بابنه، لكن من شدة ما لازمه ملازمة الابن لأبيه نسب إليه، فيقال ابن السبيل أي ملازم السبيل لشدة ملازمته له. ومن هنا فسر بعض أهل العلم حديث لا يدخل الجنة ابن زنا، والحديث حسنه بعض علمائنا، ما ذنبه؟ لا، قالوا ابن زنا يعني ملازم الزنا، فهو صاحبه الملازم له حتى نسب إليه، مدمن على الزنا. ومثل هذا قد يعاقبه الله بهذا النص الذي يجرى على ظاهره، والله أعلم بالمراد. فالابن هو الملازم للشيء، وقيل هو الضيف، لأن المسافر إذا طالبك بحقه صار ضيفا عليك. قال تعالى وما ملكت أيمانكم، من ماذا؟ من العبيد والإماء. وقال ابن سعدي ومن الحيوانات المملوكة، حتى الحيوان المملوك سيسألك الله عن حقه، لماذا حبستها فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاشها؟ فمن اختص بملك حيوان لزمه الإنفاق عليه بالمعروف. ولأي شيء خص اليمين؟ قال ابن عطية وذلك أن اليمين بها التغلب والتملك والتكسب، فنسب الملك إليها، لأن أكثر الناس يمينه أقوى من شماله وبها يتكسب، فنسب الملك إلى اليمين، وإلا أنت ملكته، لكن قال ملكت يمينك وما ملكت أيمانك. كم حق هذا؟ كم حق؟ ها؟ 10. ولذلك سميت هذه الآية بآية الحقوق 10، وآية الأنعام سميت بآية الوصايا 10، ذلك وصاكم الله به. فهذه آية الحقوق 10، فاحفظ لهؤلاء حقوقهم. أعظم حق حق الذي خلقك ورزقك، ثم حق الذي كان سبب في وجودك وهما الوالدان، ثم حق من بينك وبينهم ولادة من جهة الأصول أو من جهة الفروع والفصول، لك عليهم إيلاد أو لهم عليك إيلاد، أو اشتركت معهم في والد قريب أو بعيد، ثم حق من فقد من ينفق عليه على صغر سنه، ثم حق من لم يجد ما يكفيه من النفقة، ثم حق من جاورك. وكلما قرب كلما كان أحق. وما ضابط القرب؟ ملاصقة الجار أو قرب الباب؟ افرض أن هذا جاري جداري بجداره، لكن ذاك بابه أقرب إلى بابي، قالوا أقربهما بابا أقربهما جوارا، مع أن الملاصقة من جهة المكان أقرب، لكن قالوا لو فزعت فزعة من الذي سينجدك أسرع؟ ها؟ الذي بابه بعيد وهو ملاصق لك، ولا الذي بابه مقابل بابك؟ فكان من هو أسرع نجدة عند غوثك أحق خيرا عند فضلك، فتتفضل عليه قبله، وهكذا البعيد بعده، لأنه أيضا ينجد. ثم من لازمك ملازمة الجنب من زوجة ورفيق، لهم حق بهذه الملازمة، فيعتني الإنسان بكل حق. ثم من نزل عليك مؤقتا فصار في بيتك وليس جوار بيتك كالضيف، ثم من ملكتهم وملكت قوتهم، وكفى بالمرء أن يضيع قوت من يعود. هذه حقوق 10 عليك أن تعرف، هذا حقه من جهة كذا وهذا حقه من جهة كذا. فإذا عرفت جهات الحقوق عرفت جهات الاستحقاق، بمعنى تعرف من مثل هؤلاء قد يقاس عليهم، سيسألك الله عن حقه يوم القيامة، لأنه له عندك استحقاق. وتعرف أولويات هؤلاء في بذل المعروف. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من الفخور؟ من الفخور؟ ها؟ الذي يعد مناقبه تطاولا. أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يتطاول على الناس، يفخر بمناقبه، وقد تكون مكتسبة وقد تكون غير مكتسبة. لكن من هو المختال؟ هذا الفخور. لكن المختال اختلفوا فيه على أربعة أقوال. القول الأول قال ابن عباس: هو البطر في مشيته، فليمشي مشية خيلاء، هذا المختال، مختال في مشيته. إذا جاء في الحديث: تعجبه نفسه مختال في مشيته، مرجل شعره إلا خسف الله به الأرض. فقال مختال في مشيته في الحديث. فابن عباس قال المختال أي في مشيته. القول الثاني قول مجاهد، قال: الذي يعد ما أعطى ولا يشكر الله. إذا جاء يعطي الناس فإنه يمن، وأنا أعطيتك وأنا أعطيتك، يريد يشكر وهو لا يشكر الله، قال هذا مختال. يعبد الناس لشكره وهو لا يعبد الله بشكره، فيرى له على الناس حق لأنه أكرمهم، ولا يرى أن الله له حق عليه وهو المنعم سبحانه. القول الثالث قول ابن قتيبة، قال المختال ذو الخيلاء والكبر، يعني المختال هو المتكبر. أي متكبر، ليس فقط في مشيته، حتى في لبسته، في كلامه، في تصعير وجهه للناس، في إشارته. حين تعرف المتكبر من إشارته، واحد لو قال لك كذا مش هذا، حين أنا كذا، بخلاف لواحد قال لك تشعر من هذا يراك شيء كبير ما يستطيع يدفعك إليه إلا بكلتا يديه. تعرف المختال بصبع، اللي يأكل بصبع واحد قالوا متكبر، واللي يأكل بخمس قالوا جشع، واللي يأكل بثلاث قالوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمختال تعرفه في أشياء كثيرة، فالله لا يحب هؤلاء ولو كثرت صورهم واختلفت أشكالهم. القول الرابع قول الزجاج، قال المختال الجهول. والزجاج ماذا ينتقد عليه في تفسيره؟ ها؟ أنه يفسر كثيرا باللغة. شو ابن عباس قال مختال في مشيته، لأن في حديث قال مختال في مشيته. أما الزجاج في بيت شعر يقول: والخال هو الذي لبس الثوب الجهولي، فهو يفسر باللغة فيقول لك المختال هو الجهول، وهذا جيد تفسير باللغة، لكنه في مرتبة دون تفسير بما صح عليه النظر من الكتاب والسنة أو جاء عليه الأثر من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وعلى هذا فالمختال في شيء في نفسه، والفخور يظهره على غيره. وذا قال ابن كثير: فهو كبير في نفسه، فهو في نفسه كبير، وعند الله حقير، وعند الناس بغير. تكبر هذا مثل الدخان، يعلو يعلو يعلو ويكبر ويكبر ويكبر وهو ليس شيئا، هو يعلو فوق وهو مجرد دخان، ما تأتي الدقائق إلا وقد تفهم. ولماذا ذكر هاتين الصفتين بعد العشرة حقوق هذه؟ أكيد في سبب، خاصة أنه بعد أن ذكر الحق قال إن، وإن بعد الحكم تأتي إيش؟ تعليلية، من أنواع طرق معرفة العلة بالنص الظاهر، أن تأتي إن بعد الحكم. قال: لا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري، أي لأنه لا يدري أين بدأ. فلماذا ذكر هاتين الخصلتين بعد هذه الحقوق العشرة؟ قال المفسرون: لأن الذي ينقص هذه الحقوق إنما ينقصها لأجل هاتين الصفتين. ما الذي يمنعك أن تحسن لوالديك، أن تحسن لجارك، أن توحد ربك، إلا غرور في هذه النفس يمنعها من إعطاء الناس الحقوق، يمنعها من التواضع للرفيق، يمنعها من خفض الجناح للزوجة، يمنعها من خفض جناح الذل للوالدين، الغرور الذي في النفس. فنعوذ بالله من الغرور. إذا عرفتم هذا عرفتم بيت القصيد. الحقوق عشرة، وما أكثر الحقوق، وهذه عشرة ولها أصناف بحسب جهاتها كما ذكر، لكن الجامع لها أن تعالج نفسك من الكبر، سواء كان عجب بالنفس داخلي أو كان تظهره فخر خارجي. امسحه من حياتك، مرن نفسك على عدم تغذيته حتى لا يكبر. نفس فيها غرور، فيها عجب، لكن بعض الناس يغذيه حتى لا يستطيع أن يسيطر على نفسه في ظهوره أمام الناس به، وبعض الناس يضع منه. لما قال صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، وضع وجهه على التراب وقال: قمطأ بقدمك يا بلال على وجهي. ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقزم هذا الشيء الذي في نفسه، وإلا الإنسان خلق ظلوما جهولا. فمن أحسن لنفسه زكاها، واستطاع أن يحاصر معاني هذا الغرور، فصح له أن يقوم بقية الحقوق. فاعتنوا بهذا، اكتب هذه المقولة الجميلة. قال أبو رجاء الهروي رحمه الله: لا تجد سيء الملكة، يعني سيء الخلق، يعني الطبع، سيء الطبع، الأخلاق الطبيعية، لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. أي إنسان فيه خلق طبعي سيء، الذي جعله هكذا هو ما فيه من الكبر والاختيار. قال: ولا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. وذلك إذا وجدتم إنسان جبار شقي تأكدوا أنه عاق، فتشوا في ملفاته تجدونه من أعظم العاقين لأهله، وهذا معروف بالتجربة. إذن نكتفي هنا بآية الحقوق العشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا والشيطان.